بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى وصلنا إلى الحلقة 32 بعد 200 وفي القصيدة 105، وهي قصيدة جديدة مكونة أو كتبها المتنبي على 3 مراحل. قال: يرثي محمد بن إسحاق التنوخي. وآل تنوخ هؤلاء كانوا يقيمون في اللاذقية ويقيمون في أنطاكية. ولذلك إيش قال؟ لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلبة. وكان يعني هذه في بدايات حياته، قبل أن يتصل بأبي العشائر الحمداني، وقبل أن يتصل أيضا بسيف الدولة الحمداني. في بدايات حياته اتصل بآل تنوخ ومدحهم وأكرموه أيضا، ورث بعضهم أو بعض من مات منهم. وهذه القصيدة في رثاء محمد بن إسحاق، وهو أمير تنوخي كانوا يقيمون في اللاذقية وفي أنطاكية، أمراء على اللاذقية غالبا وعلى الساحل أيضا ربما اللبناني. قال: يرثي محمد بن إسحاق التنوخي: إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور، إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور، ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير. أمجاور الديماس رهن قرارة فيها الضياء بوجهه والنور. ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. خرجوا به ولكل باك خلفه صعقات موسى يوم دك الطور. والشمس في كبد السماء مريضة والأرض واجفة تكاد تمور. وحفيف أجنحة الملائك حوله وعيون أهل اللاذقية صور. حتى أتوا جدثا كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور. بمزود كفن البلا من ملكه مغف وإثم دعينه الكافور. فيه الفصاحة والسماحة والتقى والبأس أجمع والحجى والخير. كفل الثناء له برد حياته لما انطوى فكأنه منشور. وكأنما عيسى بن مريم ذكره وكأن عازر شخصه المقبور. إذن قال في البيت الأول: إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور. وممكن أن تكون غرور، والغرور الشيطان، والغرور معروف المصدر من غره، ف الأمر أو المصدر غرورا، غره غرورا. طيب، قال: إني لأعلم واللبيب خبير. اللبيب العاقل، ولذلك رب العالمين قال: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، يعني لأولي العقول. فاللبيب العاقل خبير، يعرف هذا الشيء، يعرف هذا المصير، يعرف هذا الذي كتبه الله تعالى على كل عباده. فقهر كل ذي سلطان وكل إنسان مهما يعني تنوعت جغرافيته أو عمره أو سلطته، قهره بالموت. قال: إني لا أعلم. هذه لم طبعا في لا أعلم للتوكيد، إني لا أعلم. فماذا يعلم؟ واللبيب الخبير العاقل. ولذلك إيش أيضا قال الشاعر: إن اللبيب من الإشارة يفهم. واللبيب خبير ماذا يعلم؟ أن الحياة وإن حرصت غرور، أن الحياة غرور يغتر فيها الإنسان بشبابه، يغتر فيها الإنسان بماله، يغتر فيها الإنسان بسلطانه، يغتر فيها الإنسان بمكانته، يغتر فيها الإنسان بعشيرته، ولكنها غرور. يعني إيش؟ فانية زائلة ليست باقية. طبعا القصيدة في الرثاء، ولذلك سيظهر الحس الديني عند المتنبي واضحا في هذه القصيدة، أن الحياة وإن حرصت غرور. والتأكيد على كلمة حرصت، ولذلك إيش قال رب العالمين؟ يعني ليست حرصت أو حرصا، هي حرصة. في القرآن الكريم في سورة يوسف قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعين الفعل هنا مفتوح، حرصت. طيب، أحمد شوقي إيش قال يعني في معنى قريب من ذلك؟ قال ومن فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. يعني خبرت الدنيا مثل هذا، مثل المتلبي خبر الدنيا طويلا، وأنا لبست بها ثيابا متعددة، ثياب بؤس ونعمة، وثياب يعني سوء وخير، وثياب رضا وسخط، فأبليت الثياب فلم أرى غير دين الله دينا ولم أرى غير باب الله بابا. في النهاية أنت صائر إلى الله تعالى. وفي القرآن الكريم أيضا قوله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وذلك أن الحياة وإن حرصت غرور. والشيطان نفسه لأنه يعد أتباعه غرورا سمي بالغرور، لأنه كثير الغر لسوى غرور عوزن فعول صيغة مبالغة. وفي القرآن ولا يغرنكم بالله الغرور، فالغرور فاعل مؤخر. إذن إني لا أعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور. ثم قال في البيت الثاني ورأيت كلا ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير. كل واحد أخذ شيئا يسليه، هي التعلة اسمها، يسلي نفسه، يلهي نفسه عن أن يفكر بتبعات الأمور، لأن تبعات الأمور عظيمة، من فكر فيها ربما كف عن أشياء كثيرة. ولكن الشيطان يلهيك عن أن تفكر في المصير حتى لا يعتدل السلوك، وكثيرون يلتهون عن التفكير بتعلة. هذه التعلة شيء تزجي به الوقت والفراغ، شيء ينسيك ويلهيك تتسلى به. قال ورأيت كلا ما يعلل، وهذه ما في هذا البيت زائدة التقدير، ورأيت كلا يعلل نفسه أي يسلي نفسه، يعني يطيب خاطر نفسه من أجل أن ينسى أثر الموت فيه. وما الزائدة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، فالماء اللي بتيجي بعد الباء ويتبعها مصدر صريح غالبا تكون زائدة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وقوله أيضا تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فالتقدير فبرحمة من الله لنت لهم، فهذه ما زائدة. وفي هذا البيت ما زائدة ورأيت كلا، يعني ورأيت كل واحد من البشر يعلل نفسه بتعلة، يسلي نفسه بشيء يسليه، ولكنه يعلم وقد يتغافل وإلى الفناء يصير. قال الله تعالى كل من عليها فان، فناء، الفناء محتوم على كل بشر، إنك ميت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنهم ميتون، إذن بتعلة وإلى الفناء يصير. ثم قال في البيت الثالث أمجاور الدماس، هذه همزة نداء، يعني يا مجاور الدماس، والمنادى منصوب بالإضافة أو هو منصوب لأنه مضاف، أمجاور الدماس رهن قرارة فيها الضياء بوجهه والنور. والدماس مأخوذة من الليل الدامس، والليل الدامس شديد الظلمة، والدماس الحفرة المظلمة التي لا ينفذ الضوء منها، وهي كناية أو تعبير عن القبر، أنه حفرة عميقة مظلمة لا ينفذ الضوء لا منها ولا إليها. فقال له أمجاور الدماس يا من سكن في هذه الحفر العميقة، أي يا من دفن في القبر، رهن قرارة مرهونا بالاستقرار، قرارة يعني الاستقرار. ولذلك أشرب العلم قال أتوقع في سورة إبراهيم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا تستقر أبدا. فقال له أنت مستقر أبدا إلى يوم القيامة، أنت مرهون بالاستقرار في هذه الحفرة إلى يوم القيامة حتى يبعثك الله من جديد من قبرك. أمجاور الدماس رهن قرارة فيها الضياء بوجهه والنور. قال إن عدمت الضوء الحقيقي أيها المتوفى يا محمد ابن إسحاق فإن النور وجهك سيضيء لك ظلمة قبرك، وما نور وجهك إلا من نور قلبك، وما نور قلبك إلا من الإيمان. ثم قال في البيت الرابع ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور، كنا عن الميت أو المتوفى أو المرثي بالكوكب، أو بالكواكب. فقال لك ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى، يعني ما كنت أظن قبل أن يدفنك أهلك وبنو عمك أن كوكبا يمكن أن ينزل من عليائه فيدفن في التراب، فجعله كوكبا خر من السماء. فقال لك أنا من قبل هذا الميت ما كنت أعلم أن نجما أو كوكبا أو بدرا أو قمرا يمكن أن يدفن في الثرى، أن الكواكب في التراب تغور وتغور، تختفي وتذهب وعكسها تفور طبعا إذا كان للماء. ولكن إيش رب العالمين قال؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي مختفيا، وعكسه يعني يفور، يغور ويفور، تمام. قال أن الكواكب في التراب تغور، وهذا طبعا إيش يعني؟ يريد أن يرفع من قيمة الميت أنه كان نجما مضيئا وكوكبا بدريا، ولكن الموت في النهاية ينهي كل هؤلاء الأحياء إلى تلك الحفرة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني طلعناكم منها سنعيدكم إليها، ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني يوم القيامة، وفيها نعيدكم بالموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال في البيت الخامس ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. طبعا رضوى جبل، قيل جبل في المدينة وجبل ثقيل، فقال لك أنت كالجبل الشامخ، ما كنت أعرف أن أناسا يمكن أن يحملوا جبلا. طبعا يريد أن يمدح هذا المتوفى وأن يذكر مآثره. قال ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى، كيف رضوى يتحرك من مكانه؟ الجبال ثابتة، الجبال لا يستطيع أحد أن يحركها، أنت تضرب بها المثل على ثباتها وعلى عدم قدرة أحد أن يحركها من مكانها ويزحزحها من مكانها، فكيف تحركت أيها الجبل الشامخ من مكانك فصرت على أكتاف الرجال يسيرون بك إلى تلك الحفرة الضيقة؟ ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. طبعا رضوى جبل صحيح معروف من الجبال المشهورة في التاريخ وفي الأدب وفي الشعر وفي الحديث، ولكن في معجم البلدان، أنا ذهبت إلى معجم البلدان لياقوت الحموي، دائما ما أفعل ذلك لأنه أنا المتنبي عنده معجم، عنده معجم بلدان خاص به، وطبعا في ناس ألفوا في ذلك، وأنا سأخصص كتابا خاصا اسمه معجم بلدان المتنبي، طوف بنا في أماكن كثيرة، اللي أفاد في ذلك هو أنه كان رحالة يعني، فذلك يتطوف في بلدان كثيرة. فإما تريني لا أقيم ببلدة فآفة غمدي في دلوقي من حدي، دائما مندلق منسكب لا يقيم في مكان. طيب رضوى، ما رضوى إذن؟ رضوى هذا في معجم البلدان، رضوى بفتح أوله وسكون ثانيه، قال أبو منصور ومن أسماء النساء رضية وتكبيرها رضوى، وهو أي رضوى جبل بالمدينة، إذن جبل بالمدينة، والنسبة إليه رضوي بالفتح والتحريك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضوى رضي الله عنه، وإن كان هذا الحديث ليس مشهورا، ويحتاج طبعا حتى لو كان في معجم البلدان في ياقوت الحموي يعني يحتاج إلى تحقق، ويحتاج إلى أن نرى إن كان ضعيفا أو موضوعا أو صحيحا. قال رضوى رضي الله عنه، يدعو الله، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لرضوى بالرضا، وقدس قدسه الله، وأحد جبل يحبنا ونحبه، جاءنا سائرا متعبدا له تسبيح يزف زفا. وقال عرام بن الأصبغ السلمي رضوى جبل، وهو من ينبع على مسيرة يوم، ومن المدينة على سبع مراحل، ميامنه طريق مكة، ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعدا إلى مكة، وهو على ليلتين من البحر، ربما يقصد ليلتين من جدة، ويتلوه عزور، وبينه وبين رضوى طريق المعرقة تختصره العرب إلى الشام، ووادي الصفراء منه من ناحية المطلع الشمس على يوم. وقال ابن السكيت رضوى قفاه حجارة وبطنه غور يضربه الساحل، وهو جبل عند ينبع لجهينة بينه وبين الحوراء، والحوراء فرضة من فرض البحر ترفأ إليها سفن مصر. وقال أبو زيد وقرب ينبع جبل رضوى وهو جبل منيف، وقرب ينبع جبل رضوى وهو جبل منيف عال يعني ذو شعاب وأودية، ورأيته من ينبع أخضر، ليس أجرد يعني، مليء بالشجر. وأخبرني من طاف في شعابي أن به مياها كثيرة وأشجارا، وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية به مقيم، حي يرزق. يبدو طائفة من الشيعة الكيسانية. ومن رضوى يقطع حجر المسن ويحمل إلى الدنيا كلها، الحجر بتسن فيه السيوف أو على الأقل تسن فيه المدى أو السكاكين، يقطع من رضوى، يبدو صخوره الصوانية. وبقربه، مع أنه قال لنا فيه أشجار ربما يعني جزء منه، وبقربه فيما بينه وبين ديار جهينة مما يلي البحر ديار للحسينيين، حزرت بيوت الشعر التي يسكنون نحوا، أو حزرت يعني جمع أو يعني أحصيت بيوت الشعر التي يسكنونها نحو من 700 بيت، وهم بادية مثل العرب ينتقلون في المياه والمراعي، لا يميز بينهم وبين بادية العرب في خلق ولا خلق، وتتصل ديارهم مما يلي الشرق بودان. تمام، إذن هذا ورضوى. وطبعا يعني واحد من أسماء النساء في هذه الأيام رضوى، اسم يعني أو علم على النساء كثير. إذن قال في البيت الخامس: ما كنت آمل قبل نعشك، والنعش طبعا اللي هو كفن الميت أو التابوت الذي يحمل فيه الميت، أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. ثم قال في البيت السادس: خرجوا به، يعني خرجوا بهذا النعش، ولكل باك خلفه. وكل شوف المشهدية، هذا النعش خرج والناس أفواجا، أو الناس أفواج وأمواج قد خرجوا خلفه، أو الناس أفواجا على أنها حال، وأمواجا قد خرجوا خلفه، ولكل باك خلفه صعقات موسى يوم دك الطور. يريد أن يقول إن تأثير خبر أن تأثير خبر وفاته على يعني شعبه أو على أناسه أو على أقربائه، وتأثير رؤية موسى عليه السلام للجبل حين جعله الله دكا أمام عينيه، فماذا حصل من موسى عليه السلام؟ صعق. فهؤلاء أيضا صعقوا للخبر. وهذه طبعا موازنة أو مجانسة جميلة، وهي فيها غاية في الخيال. فصعق موسى، فصعقوا هم كما صعق موسى عليه السلام، صعقات موسى يوم دك الطور. كأنه أيضا يعني الخبر لا يحتمل، أو يعني خبر الوفاة مصيبة لا تحتمل، فصعقوا لهذا الخبر. وذلك إيش قرب العالمين في كلمة دك؟ قالوا دك الطور هو يعني ذهب إلى ثلاث مسارب في الشطر الثاني: صعقات موسى ويوم دك الطور، صعقات ودك والطور. أما صعقات فقوله تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذه واحدة دكا، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. وقوله تعالى أيضا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. إذن خرجوا به، ولكل باك خلفه صعقات موسى يوم دك الطور. والدك هو الدق والسحق والإفناء، مدك يعني دق بسيط، والدق إلى الفناء أو إلى الإفناء، وسحق سحقة، يعني الدك أشد بكثير من الدق أو الكسر أو التحطيم، تحطيم لا يبقي على شيء بعد أن ينتهي. إذن صعقات موسى يوم دك الطور. ثم قال في البيت السابع: والشمس في كبد السماء مريضة، والأرض واجفة تكاد تمر. كل الأبيات هذه فيها تأثر ديني، وفيها ملامح أو فيها نظر واضح إلى آيات الله تعالى. قال: والشمس في كبد السماء مريضة، شمس مريضت لموت محمد بن إسحاق التنوخي، وكأنه في إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس يوم رأى الصحابة كسوف الشمس أو انكساف الشمس يوم موت ابنه إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر، معنى الحديث يعني، خلقان من خلق الله لا ينكسفان لموت أحد. فأراد أن يزيل عنهم الربط ما بين انكساف الشمس والموت، وموت أحد يعني عظيم أو أحد عزيز عليك أو على مجموعة من الناس. وأيضا في إشارة، هذه ثقافة، إحنا قلنا بلاش هي ثقافة متابعة موسوعية، في إشارة إلى تأخير غروب الشمس يوم دعا يوشع بن نون اللي هو فتى موسى عليه السلام، لما بيحكي عن موسى لسه، يوم دعا ربه أن يؤخر غروب الشمس حتى ينتصر على أعدائه، والشمس في كبد السماء مريضة والأرض واجفة تكاد تمور، وأخذ من الأرض القلب والسماء، فالوجيف للقلب، قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، أي قلقة مضطربة خائفة، يعني لا تستقر على حال. والتمور قال الله تعالى يوم تمور السماء مورا، فالمور أو الموران هو يكون للسماء، والوجيف يكون للقلب، فقال لك الأرض يعني جمعت بين قلوب البشر وهيئة السماء، فكانت تمور وكانت تجف، أي كانت تضطرب، فقال لك كم هو تأثير موت هذا المرثي على الأرض، بل على قلوب الناس، بل على السماء، والأرض واجفة تكاد تمور. ثم قال في البيت الثامن وحفيف أجنحة الملائكة حوله وعيون أهل اللاذقية صور. الحفيف عوزن فعيل، وهو مصدر صوت أو مصدر دال على صوت، فحفيف أجنحة الملائكة طبعا الملائكة يعني، وقصده أن الملائكة يعني علو منزلة المرثية أو المتوفى، أن الملائكة حضرت جنازته، فكان الناس يسمعون حفيف أجنحتهم أو حفيف أجنحتها أي الملائكة، وحفيف أجنحة الملائكة حوله وعيون أهل اللاذقية. أهل اللاذقية هم قومه وشعبه ووطنه، لأنه كان يحكم اللاذقية. صور، والصور جمع أصور، والأصور اللي في عينه ميلان، فكانوا ماش ينظرون من طرف خفي كما قال الله تعالى وتراهم ينظرون إليك من طرف خفي، فيريد أن يدلل على أنه الحزن قد امتلأ قلوبهم مش وهم غير مصدقين، فينظرون من عيون مائلة إلى هذا الجدث أو إلى هذا النعش أو إلى هذا الميت. وطبعا هو جانس أو عملت جناس التورية على الأقل تورية بين الصور اللي هي جمع أصور والعين مائلة، أو الصور اللي هي أيضا المدينة الساحلية، فقال لك كل أهل صور كأن موته لم يفجع به أهل اللاذقية فحسب، وإنما أيضا فجع به أهل صور، فعيون أهل اللاذقية صور، يعني صور أيضا تنظر إلى هذا النعش أو إلى هذه الجنازة، وهي أيضا حزينة كحزن أهل اللاذقية. إذن قال وحفيف أجنحة الملائكة حوله وعيون أهل اللاذقية صور. ثم قال في البيت التاسع حتى أتوا جدثا كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور. أتوا وصلوا إلى جدث، والجدث هو القبر، طبعا في القرآن الكريم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فاستخدم اللفظة الجدث وجمعها أجداث، استخدمت في القرآن، كأن ضريحه، والضريح يعني مكان الميت، كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور، يعني كأن هذا القبر لم يحفر في تراب الأرض وإنما حفر في قلوب الموحدين، فطبعا دلالتان، أن موته كان صعبا على كل موحد فكأنه ثقب قلوبهم وحفر قلوبهم، والدلالة الأخرى أن قبره لم يكن في التراب ولا في الثرى ولا في الأرض، إنما كان في قلوب الموحدين، أي أنه دفن جسده وجثمانه دفن في الأرض، ولكنه ظل موجودا، يعني مكانته وحبه ظل موجودين في قلوب هؤلاء الناس، فإما على ثقل المصيبة حتى كأن قلوب الموحدين الذين ساروا خلف نعشه محفورة ومثقوبة وفارغة، أو على أن قبره كان في قلوبهم وإن نزل جسده إلى الثرى. حتى أتوا جدثا كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور. الشريف المرتضى استخدم أيضا كلمة جدث، وفكرة أنه يعني حزن شديد على من يدفن ممن يحب في الأجداث، قال أمر، هذا الشريف المرتضى قال أمر على الأجداث في كل ليلة وقلبي بمن فيها رهين معلق، وأقريهم مني السلام وبيننا رتاج ومسدول من الترب مطبق. والبحتري قال أيضا قريب من هذا المعنى، قال وما جدث فيه ابتسامك للندى إذا أظلمت أجداث قوم بمظلم، يعني جدثك ليس مظلما وإن نزلت فيه، وإن كانت أجداث الآخرين قبور الآخرين مظلمة. إذن قال: حتى أتوا جدثا كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور. ثم قال في البيت العاشر: بمزود كفن البلا من ملكه مغف وإثم دعينه الكافور. بمزود هذه نعت، يعني حتى أتوا بمزود نعت، طبعا هذه بقى متعلقة بالفعل أتوا، والمقصود حتى أتوا برجل أو بميت مزود كفن البلا من ملكه. هم يريد أن يقول أنه كان ملكا ثم صار ملكه كفنه فلم يأخذ من ملكه إلى القبر شيئا. يريد أن يعظ إخوته المتبقين أن أحسنوا فيما تبقى من أيامكم وأعمالكم، لأن أخاكم كان أميرا وكان ملكا، وحين ذهبتم به إلى القبر لم يكن يحمل من ملكه إلا كفنه. بمزود، بهذا الرجل الذي زود، كفن البلا من ملكه، فزود به كفن البلا من ملكه. ويريد أن يقول إن كل ميت أو إن كل ملك لابد ميت، فاتعظوا، يعظوا من تبقى من إخوته. بمزود كفن البلا من ملكه مغف نائم. لاحظوا كم كان ينظر في الأقوام، وكان ينظر في الأمور، وينظر في الجيش، وينظر في الطعام، وينظر في الناس، ولكن اليوم مغف من الغفو ونائم مغف. وإثمد، والإثمد الكحل الأسود الذي يكون للعين، وإثمد عينه الكافور، والكافور نبت لتطيب جسد الميت يوضع أيضا على العيون، فكأنه يريد أن يقول إن الكافور هو كحل الميت كما أن الإثمد هو كحل الحي. فقال هو إيش صح، يعني هذا الملك الذي كان سلطته طاغية ها هو مسجن، عيونه مطفأة ومغمضة، ولم كان يتكحل بالإثمد الحقيقي، الآن يتكحل بالكافور الذي يدل على أنه لا يفتح عينيه من بعد هذا الإغماض أو من بعد تلك الإغماضة أبدا ولا مرة. ففيها عظة. إذن بمزود كفن البلا من ملكه مغف وإثمد عينه الكافور. ثم قال في البيت الحادي عشر: فيه هو الكفن أو النعش أو هذا المتوفى، فيه الفصاحة والسماحة والتقى والبأس أجمع والحجى والخير. في هذا الرجل ذهبت معه في قبره الفصاحة، كان فصيحا، والسماحة، السماحة الكرم وطيب الأصل، والتقى الخوف من الله، والبأس القوة. ولذلك إيش في قصة ملكة سبا قال لما ردوا عليها، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. والبأس أجمع يعني كله جميعا، والحجة العقل، والخير الكرم. فقال كأنه يريد أن يقول إنه بموت هذا المرثي أو بهذا الملك أو الأمير قد لم يدفن هو وحده، وإنما دفنت أيضا معه هذه المعاني، دفنت معه الفصاحة والسماحة والتقى والبأس والحجة والخير. فكل أمر خير أو كل صفة طيبة دفنت معه، ذهبت بموته. يعني يريد أن يدلل على شدة أثر فقده أو فقد إخوته أو فقد قومه لهذا المرثي. إذن دعونا نتوقف عند البيت الحادي عشر في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 33 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.